قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يسألنك الله بشيء من ذمته. فاللي في ذمة الله وفي ضمان الله كيف يمكن لأحد أن يعتدي عليه وهو في ضمان الله، وهو الذي يقول وهو يجير ولا يجار عليه. يجير أي من استجار به أجاره، ومن أجاره لا يستطيع أحد أن يصل إليه. أدي معنى يجير ولا يجار عليه. الذي يكون في ضمان الله مش حد يعرف يعمل له حاجة، والذي خرج من ضمان الله ربنا يجيبه لأنه يفعل ما يريد وهو القاهر فوق عباده.